إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى. مع الدرس 63. قال رحمه الله: باب عطية المريض. تبرعات المريض مرض الموت المخوف ومن هو في الخوف وكالواقف بين الصفين عند اللقاء عند التقاء القتال ومن قدم ليقتل ومن قدم ليقتل وراكب البحر حال هيجانه ومن وقع الطاعون ببلده إذا اتصل بهم الموت. حكمها حكم الوصية في 6 أحكام. المريض المرض الذي جرت العادة أن الإنسان إذا ألم به هذا المرض أنه لا يعيش، أو الشخص الذي يتعرض للخطر كأن يكون في صف القتال فهو محتمل احتمالا قوي أنه يقتل، أو إذا ركب البحر سافر في وقت اضطراب البحر. وهذا التأليف هذا في الوقت الذي كانت السفن شراعية، إنما تسير بدفع الريح لها، لكن احتمال أن يكون حتى في هذا الوقت أن يكون السفر في البحر في بعض الأوقات مظنة الهلاك. فعطية الشخص إنما تمضي بما تصح به الوصية، الوصية لا تصح بأكثر من الثلث. كانت في السابق توجد عند العلماء صفات كثيرة، كان العلماء يرون أن من أصابه مرض السل يقولون هذا مرض العادة أن من أصيب به يموت. لما وسع الله على الناس وعلموا من أسباب مكافحة الأمراض ما لم يكن معروفا عند المتقدمين، صار مرض السل ليس من الأمراض التي من اتصف بها اعتبر أنه قد في حكم الهالك. فالوصف الطاعون المرض المعروف، الذي ذكر أن الطاعون الوخزو إخوانكم من الجن، الطاعون إذا نزل في البدن قال صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الطاعون لا تقدموا عليه، إذا وقع في بلد لا تخرجوا منه فرارا. وعمر رضي الله عنه لما أقبلوا على الشام على فلسطين صار في بلد طاعون، فاستشار الصحابة رضي الله عنهم، فالمهاجرون الأولون قالوا: لا تفر من قضاء الله وقدره، إذا كان الله قد كتب شيئا فسيكون. فقام عمر رضي الله عنه واستشار مسلمة الفتح، فقالوا له: لا تخاطر بالناس. وهم أن يميل إلى قولهم. ثم جاء عبد الرحمن بن عوف رجعني إليهم من نفس المهمة، فقال: عندي من ذلك علم. ثم ساق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الطاعون أنتم في بلد فلا تقدم وفي بلد فلا تقدموا عليه، فإن وقع في البلد أنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. الطاعون في الغالب إذا استشرى أنه يحصد الناس، يهلك أعداد كبيرة، تجد ربما بعض البيوت لا يبقى فيها أحد. وصية الشخص إذا أوصى بشيء أو عطى المنجز في تلك الحال لا ينفذ منه إلا ما ينفذ في الوصية، وما عداه يرجع للورثة. صلى الله عليك. قال: حكمها حكم الوصية في ستة أحكام. أحدها أنها لا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث، ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة، لما روي أن رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجزأهم أثلاثا فأعتق اثنين وأرق أربعة. النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل الصحابي رضي الله عنه، لا يملك إلا ستة أعبد، ومن رغبته في الخير وحبه لاكتساب الأجر أوصى بأن يعتقوا جميعا، أوصى بعتقهم. له ورثة وقد يكون عليه أيضا ديون، فالنبي صلى الله وسلمه عليه لم يمضي ذلك منه، جزاهم، ويبدو أنه أقرع بينهم فأصابت القرعة اثنين من ستة فأعتق هؤلاء، وأربعة تركهم للورثة. ويؤخذ من هذا أيضا في مسألة الثلث قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. سعد رضي الله عنه مرض عام الفتح وظن أنه سيموت، وجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم يزوره، فقال: يا رسول الله، إني ذو مال ولا يرثني سوى إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بمالي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فبالشطر، يعني بالنصف؟ قال: لا. بالثلثين؟ قال: لا. قال: بالشطر؟ قال: لا. قال: بالثلث؟ قال: بالثلث، والثلث كثير. فلا يؤخذ إذا أوصى إنسان وصية غير محددة لا ينفذ منها إلا ما يساوي ثلث المال، وإن صارت محددة إن كانت تزيد على الثلث لم تنفذ، وإنما ينفذ ما يقابل الثلث. صلى الله عليه. قال الثاني: أن الحرية تجمع في بعض أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة إذا لم يفي الثلث، إذا لم يفي الثلث بالجميع للخبر. هذا الست هؤلاء النبي أقرع بينهم فأخرج ثلثهم رقيقا، فإذا كان إنسان أوصى بأن هذا العبد يعتق بعد موته، بعد موته الموصي، إذا كان العبد لا يتجاوز الثلث، إن كان يتجاوز الثلث إذا أمكن أن يبذل شيء، وإلا أعتق ما يقابل الثلث. والإنسان قد يكون مبعضا، بعضه حر وبعضه عبد، وإن كان هذا صارت من الأمثلة التي لا وجود لها في وقتنا هذا، لأن أصل الرق هو من جانب موروث بعد الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر كل من أسلم أن يعتق من تحت يده من الأرقة، وإن كان الرق في ذاك الوقت ليس سببه الجهاد والقتال في سبيل الله، وإنما كان الرق في ذلك الوقت على حسب ما كانت العرب تتعارف عليه. إذا أسر أحد أحدا باعه، مثل نوع زيد بن حارثة رضي الله عنه، سرق في الجاهلية فبيع ثم بيع في مكة، اشترته خديجة رضي الله عنها وهبته للنبي صلى الله عليه وسلم، على القصة المعروفة عنه. النبي صلى الله عليه ما أبطل الحريات الرق الذي كان في الجاهلية، وأضاف إليها الجهاد، أن الذين يسبون في الجهاد يكونون في حال رق. لكن في وقتنا الآن عهدنا بالجهاد عهد قديم، ثم صار الناس الآن يخضعون لما يسمونه الشرعية الدولية، لأن المسلمين ضعاف لا يستطيعون أن يرفضوا. ورق تقريبا من في حدود السنة 82 و300 ألف انتهى الرق اللي عندنا في المملكة. من كان عنده رقيق إما أن يعتقه وإما أن تتولى عتقه الدولة ويعوض. وكذلك كله من الضغوط الدولية، وإن بقيت أشياء لا يلتفت إليها في أفريقيا يوجد بعض الرق النادر، لكن الآن المسلمين ليس لهم عهد في الجهاد، فلا سبيل لتغذية الرق بجهاد وقتال وسبي وأسر إلى آخره. إنما هذه خدمت فيها كلام الفقهاء وما نقل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن وصلت. واحتمال الجهاد واحتمال أن يعود للمسلمين ما فقدوه من العز هذا وارد، إنما لا يمكن أن يعود للمسلمين ما فقدوه من العز إلا إذا أحسنوا العودة إلى الإسلام بصدق وبنوا حياتهم وفق أحكام الإسلام، والله المستعان. صلى الله عليه. قال رحمه الله: الثالث أنه إذا اعتق عبدا غير معين أو معينا فأشكل أخرج بالقرعة. القرعة هذه هي وسيلة شرعية يحدد ما جهل ويقدر ما يرى تقديره إذا لم يمكن تقديره بغير ذلك، سواء في الوصايا باعتاق عبد لم يسمى ولم يوصف بوصف يتحدد في شخص معين، ولا يهدر أمر العتق فيقرع. فلو قال عبدي حر وله 5 أعبد ولم يحدد اسما ولا صفة، صار كل واحد من هذه الأعبد الخمسة من حقه أن لا يحرم ما يمكن أن يقع له فيقرع بينهم. والقرعة طريق شرعي في تحديد ما أريد الوصول إليه، والعمل عليها جار في كثير من الأمور، سواء في بيوع أو في قسمة أملاك أو غير ذلك. فمن القرعة مثلا يكون الناس شركة في تملك شيء يمكن أن يقسم ويختلفون في طريقة القسمة، يجزأ أجزاء ثم يقرع شأنه. ما وقعت القرعة على شيء أريد به، ما وقع على هذا الشيء فهو لفلان ينفذ. صلى الله عليه. قال رحمه الله: الرابع أنه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت، فلو اعتق عبدا لا مال له سواه أو تبرع به ثم ملك عند الموت ضعفي قيمته تبين أنه عتق كله حين اعتاقه، وكان ما كسبه بعد ذلك له، وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء ولا يصح تبرعه به، ولو وصى بشيء فلم يأخذه الموصى له زمنا قوم عليه وقت الموت لا وقت الأخذ. نفاذ الوصية إنما هو بموت الموصي، فلو أن إنسان قال لا هذه الدار وصية هبة مني بعد موتي لفلان، في ذلك الوقت قد تكون هذه الدار كاملة مال هذا الموصي، لكن في حياة الموصي كسب مالا فصارت هذه الدار الثلث أو أقل. ومثل العبد الذي أشار إليه، عند وفاة سيده صار العبد صار مال السيد 300 دينار أو 100 دينار والعبد، تبين أن العبد يقابل الثلث عتق العبد، لأن العبرة بحال الواهب والموصي عند موته. لو قال وهبت هذا العبد عتيق بعد موتي، وكان العبد لا يسوي إلا عشر ماله مال الموصي، وعند وفاة الموصي يمكن ساهم بالتجارة بالأسهم واستوعبت ماله كله، فصار لا يملك سوى هذا العبد، لا يعتق من هذا العبد إلا الثلث. لكن لو صار مدينا قبل موته صار هذا العبد من جملة الدين الذي يسدد، من جملة المال الذي يسدد به الدين. والسبب أن نفاذ الوصية إنما يبدأ من تاريخ الوفاة. إذا كان تاريخ الوفاة يملك الموصي لهذه العين لفلان أو صدق لوجه الله، إذا كان عند وفاته يملكها ويملك ضعفها مرتين أو ثلاث نفذت، فإن كان لا يملك شيء نفذ الثلث. صلى الله عليك. قال رحمه الله: الخامس أن كونه وارثا يعتبر حالة الموت فيهما، فلو أعطى أخاه ووصى له ولا ولد له فولد له ابن صحت العطية والوصية، صحت العطية والوصية، ولو كان له ابن فمات بطلتا. الوارث لا يوصى له بشيء، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فلو قال إنسان أوصيت لفلان بكذا وكذا، عندما أوصى له كان هذا الموصى له وارثا، لكن لأن نفاذ الأمر الوصية إنما يكون عند موت الموصي، إن كان هذا الوارث عند وفاة الموصي قد صار غير وارث نفذت الوصية. أو إن قال أعطيت هذا الشخص بعد موتي كذا وكذا، وهذا المعطى أو الموصى له في وقت صدور الوصية لا يرث هذا الموصي لو مات. ومثل بالأخ، شخص له أولاد قال هذه الدار أو هذا القصر وصية لأخي فلان، وكانت له أملاك كثيرة، هذا القصر لا يساوي الثلث أو الثلث أقل. إن ماتوا الأولاد، أولاد المالك في حياته، ثم مات هذا الموصي، فقد صار أخوه وارثا، فلا يصح تملكه هذه الوصية على الشيء المصاب، لأن الوارث لا تصح وصيته إلا الوصية له إلا بإجازة الورثة. فلو أوصى أب لأحد الأولاد بشيء ما صحت الوصية له إلا إذا رضي ورثته ورث الموصي، إذا أجازوها صحت، وإذا لم يجيزوها بقي حكم هذه الوصية حكم سائر مال الموصي. صلى الله عليه. قال رحمه الله: السادس أنه لا يعتبر رد الورثة وإجازتهم إلا بعد الموت فيهما. الوصية على الورثة، وهذه تنفع من أراد أن يجامل، من أراد أن يجامل إخوته أو والده، فيأتي الأب ويعطي أحد الأبناء وصية يوصي له بوصية بعد موته، فيأتي البقية ويوافقون. قد يكون هذا الموصى له له أم عزيزة على الأب، ليس بشقيق لها أولاد، فيستحيي الأولاد، أو هي ربة المنزل والأم ماتت أو مطلقة، فيستحيي الأولاد أن يرفضوا الموافقة، فيقول وافقنا نظرا لأن هذه الوصية لا يجري بسببها التملك إلا إذا مات الموصي، فإنهم إذا أجازوا في حياة الموصي وإذا مات لم يجيزوا صار عدم إجازتهم نافذا، لأن الوصية لا يتبين أثرها إلا عند وفاة الموصي. وهذا كثير ما يقع بالنسبة للذرية، يأتي الأب يوصي أحد الأولاد له منزلة عند أبيه، فيقول أوصيت بهذا الشيء لفلان، توافقون؟ يوافقون. إذا أرادوا ألا يوافقوا عند وقت التملك لم يتم، لكن لو سكتوا بعد الوفاة ولم يستردوا الوصية يعلن عدم موافقتهم وهي تحت يده، صار هذا مثل قصة الشفعة، سكتوا فلما لم يطالبوا بحقهم تنفذ فيه العطية. قال رحمه الله: وتفارق الوصية العطية في أحكام أربعة، أحدها أن العطية تنفذ من حينها، فلو أعتق عبدا أو أعطاه إنسانا صار المعتق حرا وملكه المعطى، وكسبه له ولو وصى به أو دبره لم يعتق، ولم يملكه الموصى له إلا بعد الموت، وما كسب أو حدث به من نماء منفصل فهو للورثة. هذه الوصية الهبة لو قال المالك لشخص ما وهبتك هذا الشيء، فالهبة ينفذ الحكم فيها من تاريخ صدورها، يعني بينما الوصية نفاذ تملك الموصى له إنما يتم بوفاة الموصي، إذا كانت الحال وقت وفاة الموصي لا تستقيم معها تلك الوصية لم ينفذ أثرها. العطية تنفذ في الحال، أعطيت فلان هذه الدار مثلا أعطيه هذا القبيل انتهت في تاريخ القبول، الإجابة والقبول، بينما الوصية الموصي يملك أن يتراجع في الوصية، إذا أوصى وقال عدلت عن وصيتي يملك هذا الشيء، واستقرار أثر الوصية على الموصى به للموصى له إنما يتم بوفاة الموصي بخلاف العطية. نعم. صلى الله عليه. قال الثاني: أن العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح، والوصية لا يعتبر قبولها ولا ردها إلا بعد موت الموصي. يعني لو أن إنسانا أعطي عطية فقبل انتهى الأمر، ملكها بالقبول، وإن ردها بطل الإعطاء، ما صار له أثر. الوصية إذا أوصى لشخص ما بدار أو غيرها وقال لا أقبلها منه وبثلت مشت الحال فمات ولم يرد بعد موته، فإنه يكون يملكها بموجب الوصية، بينما العطية لا يشترط فيها شيء من هذا. العطية شرطها وجود الإيجاب وحصول القبول، أما هذه الإيجاب القبول وعدمه لا أثر له في الوصية لأنها لا تزال معلقة لم تستقر على حال. صلى الله عليه. قال رحمه الله: الثالث أنها تقع لازمة لا يملك المعطي لا يملك المعطي الرجوع فيها، والوصية له الرجوع فيها متى شاء. ولذلك الوصايا مثلا ما يوصي الإنسان مثلا بثلث ماله، سواء في وجوه بر أو في لأشخاص معينين، ثم يقوم ينفق نفقات فيبني مساجد ويعمل أعمال، فيرى أن ما بذله يعادل الثلث أو يزيد، فيأتي فيلغي الوصية. الأمر راجع إليه في الإمضاء أو الرجوع، ولا يؤثر في ذلك لا رداً ولا استقراراً ما يحصل من الموصى له. لو قال لم أقبل، عدم قبوله في حال حياة الموصي لا أثر له، ولو قال قبلت فقبوله أيضا لا أثر له، بينما الموهوب قوله قبلت له أثره، وقوله لا أقبل الهبة له أثره. صلى الله عليه. قال رحمه الله الرابع: أن يبدأ بالأول فالأول بل أن يبدأ بالأول أن يبدأ بفتح بس نصلي بعدها. قال أن يبدأ بالأول فالأول ما كتب شنو الثاني. قال: منها إذا ضاق الثلث عن جميعها والوصية يسوى بين الأول والآخر. حدد لك هذا المقصود. يبدأ مات فأوصى بشيء لفلان، من الغد أوصى لفلان، من الغد أوصى لفلان، وهكذا وهكذا، فلما مات وجد أن هذه الوصايا أكثر من الثلث يبدأ بالأول ومات الموصي. الآن هو يتكلم عن العطية في البداية ثم فرق مع الوصية، ويتكلم عن العطية، يقول أن يبدأ بالأول فالأول منها إذا ضاق الثلث عن جميعها والوصية. لحظة، كلمة الثلث هي ميدان الوصية وليس ميدان العطايا. أتكلم عن الوصية. إيه لا، هذه ميدان الوصية ما هي ميدان العطايا. أحسن الله إليك. معناته أن لو قال مثلا لفلان 100 ريال، عندي فلوس، قال فلان له 100 ريال، فلان له 100، وفلان فلان، عندما أرادنا ننظر ولا الفلوس اللي عنده ما تعادل هذه المبالغ، أقل بكثير. في هذه الحال يصير يبدأ، يجي زيد يأخذ 100 وعبيد يأخذ 100، فين مشى 6 من الأسماء فاستكمل المبلغ، علمنا أن هذه العطية تنتهي بفلان، لكن الوفاة هي اللي يصير يحتاجون فيها. أحسن الله. قال رحمه الله: أن يبدأ بالأول فالأول منها إذا ضاق الثلث عن جميعها، والوصية يسوى بين الأول والآخر منها. السبب في هذا بالنسبة للوصية أنها لا تعتبر إلا بحال الوفاة، فما دام أنها حال الوفاة هذا وقت اعتبارها، فنفرض أنها قرر هذا الشيء لهم في تلك الحال، فتقديم أحد على أحد ما له ليس له مسوى، لأن وجودها متفرقة لا أثر له، لأن التملك لا يكون إلا بالوفاة. صلى الله عليه. قال: ويدخل النقص على كل واحد منهم بقدر وصيته سواء كان فيها عتق أو لم يكن، وكذلك الحكم في العطايا إذا وقعت دفعة واحدة. العطايا إذا قال لكل واحد نشره فتبين ما عنده ما يأتي من على 5000، يقسم هذا الشيء اللي هو أرادنا على حسب الموجود.